هنا سؤال يقول الدعاء مستجاب حتما وذلك على ثلاثة طرق، فكيف نفسر على ضوء هذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعوة النون لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، فما نوع هذه الاستجابة؟ السائل متناقض يقول في أول السؤال الدعاء مستجاب حتما وذلك على ثلاثة طرق، ثم يقول بعد ما ذكر حديث ذي النون لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، قال فما نوع هذه الاستجابة؟ الجواب واحد من ثلاثة، ما دام أنت تعرف أن الاستجابة على وجه وعلى طريق من طرق الثلاث، فهذه الاستجابة تتحقق بطريق من هذه الطرق بوجه من هذه الوجوه، وتختلف هذه الطرق بالنسبة للداعي، فقد يعجل الله عز وجل لإنسان استجابة الدعاء كما هو الظاهر، يعني واقع في غم ينقذ فورا، شخص آخر بخليه ليه؟ بده ترباية مثلا، بده تأليف، ما بيستحق الاستجابة على النوع اللي هو تصوره، وهكذا رب إنسان آخر ليس كذلك ولكن يبتليه ليسمع شكواه وتضرعه وليزيد له في أجره وثوابه يدخره له يوم القيامة. المهم لا يستطيع أحد أن يعين نوعية استجابة الله عز وجل لأي دعاء من الأدعية التي يدعو بها المسلم، هل هي من النوع الأول أو الثاني والثالث، الله عز وجل هو عالم بذلك. هل هناك دليل؟